بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب بعد وفاة جده عبد المطلب، وقد رأى عمه من بركته وحسن خلقه واستقامة سيرته ما جعله أحب إليه من أولاده، وقد صحب عمه في رحلته إلى بلاد الشام، ونزلوا منزلا فرأى بحيرة ذلك الراهب غمامة تظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصنع لأولئك القوم طعاما، ثم بدأ يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام ويستفسر عن أحواله، من أبوه وكيف كانت نشأته وموضع ولادته، ثم استخلص من ذلك كله أن هذا هو النبي المنتظر، وطلب من عمه أبي طالب أن يرجع به وأن يحذر عليه يهود، لأنهم لو علموا به ليبغونه شرا. إخوتي وأخواتي، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 14 سنة شهد حرب الفجار، وسميت تلك الحرب حرب الفجار لأنها كانت في الأشهر الحرم. كانت هذه الحرب بين قريش وغيرها من قبائل كنانة وأحلافها، وبين قيس وأحلافها، يعني بين قبائل كنانة من جهة وبين قبائل قيس ومن تحالف معها. سبب ذلك أن ملك الحيرة النعمان بن المنذر، هذا الرجل كان عنده قافلة بعث بها إلى سوق عكاظ، وكان بحاجة إلى من يجيرها له، فجلس يوما وعنده رجل من أخباث العرب يقال له البراض ابن قيس الكناني، وآخر يقال له عروة ابن عتبة الرحال، فقال من يجير تجارتي حتى تبلغ عكاظ؟ فهذا البراض ابن قيس، وكان رجلا فاتكا، قال أنا أجيرها على بني كنانة. وهذا الرجل من شدة شره أن قومه خلعوه وطردوه، فالنعمان بن المنذر لما سمع قول البراض أنا أجيرها على بني كنانة قال أنا أريد من يجيرها على الناس كلهم، ليس بني كنانة خاصة. فقال عروة أبيت اللعن، أكلب خليع يجيرها لك؟ يقصد بذلك البراض، أنا أجيرها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. الشيح والقيصوم كلاهما نبات، ويقصد بذلك التعميم، كما لو قال قائل أنا أجيرها على أهل الوبر والمدر، قال أنا أجيرها على أهل الشيح والقيصوم من أهل نجد وتهامة. فقال البراض أتجيرها على كنانة عروة؟ قال نعم، على الناس كلهم. هذا الكلام أحفظ البراض وجعله يحقد على عروة بن الرحال، فتربص به. لما خرج عروة بالتجارة قتله غدرا وأخذ القافلة، قافلة النعمان ابن المنذر. قريش كانت بعكاظ، فأتاهم آت فأخبرهم بالذي كان من البراض، فارتحلوا، وقبيلة هوازن لا تشعر بهم. فلما بلغ هوازن قتل عروة تبعت قريشا فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى لاذت قريش بالحرم، فتواعدوا العام المقبل بعكاظ من أجل أن يجددوا القتال على عادة أهل الجاهلية. هذه الحرب دامت 4 سنوات حتى ألهم الله عقلاء الفريقين فدعا إلى الصلح، فاستجابوا له بعد أن أنهكتهم الحرب على أن يدفع من كان أقل قتلى دية من زاد من القتلى، فدفعت قريش لهوازن دية 20 رجلا. وهذا كان معروف في الجاهلية بأن الحرب تثور لسبب ما ولربما تدوم سنوات حتى يبعث الله من يطفئ نارها، مثل الحرب التي كانت التي عرفت تاريخيا بحرب داعس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان، حتى بعث الله رجلين قال فيهما زهير بن أبي سلمى: سعى ساعي غيظ بن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم، فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهمي يمينا لنعم السيدان، وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم، تداركتما عبسا وذبيان بعدما ذابوا ودقوا بينهم عطر منشم، إلى آخر ما قال. هذه الحرب، حرب الفجار التي دامت 4 سنين، حضرها النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمامه. قيل بأنه كان يرمي معهم، وقيل كان ينبل لهم، يعني يهيئ لهم السهام التي يستعملونها في نبالهم. وبعد أن أكرمه الله بالنبوة، لما ذكر هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام: وقد حضرته مع عمومتي ورميت فيه بأسهم، وما أحب أني لم أكن فعلت. أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه الحرب كان فيها نصر للمظلوم. أيضا من الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة وهو صبي يافع، حلف الفضول. وكان هذا الحلف بعد حرب الفجار ب4 أشهر، وكان أكرم حلف وأفضله في جاهلية العرب. ما سببه؟ سببه أن رجلا من قبيلة زبيد باليمن قدم مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وأبى أن يعطيه الثمن، فاستعدى هذا الزبيدي الأحلاف، استعدى عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل وانتهروه، لأن العاص بن وائل كان سيدا من السادات، والمجاملات في هذا الباب كثيرة. الزبيدي لما انتهره القوم ورأى الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فاستصرخهم لرد ظلامته قائلا: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة بين الدار والنار، بين الدار والنفر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. ها هنا قام رجل من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الزبير بن عبد المطلب، فقال: ما لهذا مترك؟ هذا الرجل الكريم عم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا المظلوم يستصرخ قريشا من أجل أن ينتصفوا له، قال: ما لهذا مترك؟ اجتمعت بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم ابن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما وتحالفوا، أقاموا بينهم حلفا في شهر حرام وهو ذو القعدة، تعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ما بل بحر صوفة وما بقي جبل سبير وحراء مكانهما، ويعني يقصدون بذلك التأبيد. فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول. لماذا سموه حلف الفضول؟ لأنهم قالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. بعدما أقاموا هذا الحلف مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وبعض أهل التاريخ يقول إنما سمي بهذا الاسم حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرهم على هذا المعنى من نصر المظلوم وردع الظالم. وكان قد دعا إلى هذا الحلف ثلاثة من أشرافهم كل واحد منهم يدعى فضلا، وهم الفضل ابن فضالة والفضل ابن وداعة والفضل ابن الحارث كما ذكر ذلك بعضهم، وبعضهم يقول بل كانت أسماؤهم غير ذلك، الفضل ابن بضاعة والفضل ابن شراعة والفضل ابن قضاعة. لكن على كل حال كان هذا حلفا طيبا مباركا، وقد قال فيه الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم. والنبي عليه الصلاة والسلام حضر هذا الحلف، وقد كان حلفا رفعوا به منار الحق وهدموا صرح الظلم، وهو من مفاخر العرب حقا، ومن قيامهم بحقوق الإنسان سواء كان هذا الإنسان أصيلا في البلد أو طارئا عليها. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت لمثله في الإسلام لا أجبت. أيها الإخوة والأخوات، مما حصل بعدما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحلم وبلغ مبلغ الرجال أنه خرج يتجر في مال خديجة بنت خويلد، فإن خديجة رضي الله عنها كانت سيدة تاجرة ذات شرف ومال، وكانت تبعث بتجارتها إلى الشام وتستأجر الرجال وتدفع إليهم المال مضاربة، وهذه من المعاملات التي أقرتها الشريعة، المضاربة دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، يعني هذا العامل الذي يتجر في المال يكون له بعض الربح ويكون بعضه لرب المال. فقريش كانت معروفة بالتجارة، كانوا قوما تجارا، ومن لم يكن تاجرا ما كان معدودا عندهم يعني شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز 20 من عمره المبارك، أصبح شابا جلدا قويا ميمونا نقيبة، يزين شبابه الغض ما يتمتع به من كريم الشمائل ومحاسن الأخلاق، الأمانة، الصدق، العفة، ما عرف عنه ما ينغمس فيه الشباب من لهو ومجون وصبوة. فلذلك خديجة عرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اشتهر بهذا، فأرسلت إليه فأن يأتيها. فلما جاءها عليه الصلاة والسلام قالت له دعاني إلى طلبك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا من قومك. النبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه استشار عمه أبا طالب، فقال له عمه: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. بعض المؤرخين يقول بل أبو طالب هو الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل لخديجة في تجارتها، وأنها بغير شك ستفضله على غيره، وأن أبا طالب هو الذي سعى إلى خديجة وقال لها: هل لك أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببكرين، ولن نرضى لمحمد إلا بأربعة أبكار. فقالت هذه الكلمة التي تنم عن تقدير صادق وشعور يفيض بالحب والحنان. قالت له: لو طلبت هذا لبغيض بعيد لأجبتك، فكيف وقد طلبته لحبيب قريب؟ فأبو طالب اغتبط بهذا الكلام ورجع إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي سمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي في العشرين من عمره أيضا اغتبط بهذه السمعة الحسنة وهذا اللسان الطيب، لسان الصدق، فخرج بتجارة خديجة رضي الله عنها إلى الشام. وكان خروجه كما يذكر أهل التاريخ في مثل هذا الشهر المبارك، شهر ذي الحجة، وقد خرج معه غلام لخديجة يقال له ميسرة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سوق بصرى وسوق حباشة، سوق بصرى من أرض الشام أو سوق حباشة بتهامة على اختلاف الروايات، نزل تحت شجرة قريبا من صومعة راهب يقال له نسطورا. فقال نسطورا: يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة، وفي رواية بعد عيسى، إلا نبي. ها هنا ميسرة أدرك أنه يماشي رجلا لا كالرجال. فمما رآه ميسرة أن الغمامة تظلل محمدا صلى الله عليه وسلم في سيره، ولمس ميسرة ما في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من بر وعطف وأمانة وحسن معاملة واستقامة سلوك. وقد سمع من نسطورة ما سمع، أنه ما جلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. لذلك لما رجع ميسرة حدث سيدته خديجة بالذي رأى وبالذي سمع وما وجده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة باع وابتاع وعاد بربح وفير، ومعه غلام خديجة، وكان رجوعهم إلى مكة في وقت الظهيرة، وخديجة رضي الله عنها في علية لها ما يشبه الشرفة، فرأت النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد تكسوه المهابة والجلال. فلما دخل عليها أخبرها بخبر التجارة وما ربحت، فسرت بذلك سرورا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها، وما من شك أن ميسرة جلس يقص على سيدته من شأن محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله له أن يقص. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يذكره أهل التاريخ. أما المستشرقون فإنهم قد أقاموا حول قصة نسطورة وعلاليا وقصورة، ومن قبلها أيضا قصة بحيرة. هذه الروايات كلها الموثوق بها ما ذكرت شيئا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس إلى هؤلاء أو تعلم منهم أو سمع منهم. أما هؤلاء المستشرقون ومثلهم المبشرون ومن تابعهم من كتاب المسلمين فقد حملوا تينك الروايتين ما لا تحتمل، وحاولوا أن يدسوا السم في الدسم، فجمح بهم خيالهم وأطلقوا له العنان، وكأنهم يؤلفون رواية مسرحية، فتحروا الكذب وما تحروا الحقيقة، فزعموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم من هذين الراهبين وسمع منهم، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل في هاتين الرحلتين، رحلته التي كانت مع عمه ورحلته التي كانت مع ميسرة في مال خديجة، بأنه قابل الرهبان وأخذ عنهم، وأنهم جادلوه وجادلهم في أمر عيسى وأمر غيره. غرضهم من هذا كله أن يثبتوا فرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من هؤلاء الرهبان وقد انطبعت في ذهنه معارفهم، ثم فاض ذلك على لسانه فيما بعد فيما جاء به من قرآن. لماذا؟ من أجل أن يصلوا إلى نتيجة كاذبة خاطئة أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس وحيا من عند الله، بل هو ما يسمونه بالوحي النفسي، لأنه جاء به من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يكذبهم قول ربنا جل جلاله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. من هؤلاء النصارى الذين أخذ عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصارى المحرفون المبدلون أم النصارى المخرفون المضللون؟ النصرانية بشهادة النصارى أنفسهم في ذلك العهد إنما كانت ترهات وأباطيل وألغازا وطلاسم وخلافات لا حصر لها فيما بين النصارى أنفسهم، وقد شهد بذلك بعض كتاب النصارى ونقل ذلك غير واحد من كتاب المسلمين. ولذلك نقول بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. النصرانية في ذلك العهد في وضعها العام كانت الخلافات بينهم عميقة فيما يتعلق بالإله، وكانت عقيدة التثليث قد التي أقروها في مجمع نيقيا قد أدت إلى نشوء تعقيدات متعددة، وتنافست هذه الفرق المختلفة فيما بينها في تفسير تلك العقيدة التي لا يقبلها عقل ولا يهضمها فكر، فكتبت مؤلفات أبعدت الإنسان عن هدف الدين الحقيقي. ولذلك هذه الأوهام التي يتعلق بها المبشرون والمنصرون حين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تعلم من أولئك الرهبان أو أنه جادلهم وجادلوه، هذا كله محض كذب وافتراء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.